النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه Ya dawalayana Ishtaghna lain Ishtaghna lain Walha